قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في الله سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشجار الجنة وأنهار الجنة وثمار الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا الجنة أدق وأجمل وأحلى وصف في الدنيا. ويكفينا قول سيدنا حنظلة لما قال كان رسول الله يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. عايزين برضو يبقى أحساسنا كده لما النبي يوصف لنا طعام أهل الجنة أو ثمار أهل الجنة أو قصور أهل الجنة أو أنهار أهل الجنة كأننا شايفينها قدام عينينا بالظبط. النهاردة عايزين نسأل النبي، هو احنا هناكل ايه في الجنة؟ طعام اهل الجنة وشراب اهل الجنة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا يجمعنا واياكم على مائدة واحدة في الجنة، ناكل يعني وجبة اعدها لنا مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى، فهو القائل اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اكيد كتير مننا عمال بيقول يا ترى الجنة فيها أكل عامل إزاي؟ يا ترى الجنة فيها متعة عاملة إزاي؟ اوعى تفكر، مهما فكرت ومهما تخيلت فالجنة بخلاف ذلك. قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. انت اشتغل بس واجتهد في طاعة ربنا، وعلى قد ما تجتهد على قد ما ربنا هيكرمك هناك، وعلى قد ما تقرب من ربنا على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيقرب لك كل أنواع النعيم واللذة في الجنة. علشان كده تعال نشوف الآيات اللي بتتكلم عن طعام أهل الجنة. قال جل وعلا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. شوف وفاكهة مما يتخيرون وبعدها قال ولحم طير. العلماء استنبطوا من الحتة دي حاجة جميلة قوي، قالوا من السنة أن تبدأ بالحاجة الحلوة قبل ما تاكل لحمة. سبحان الله، قال لك ده بيسهل الهضم للإنسان وبيريح معدته راحة لا تخطر على قلب بشر. يبقى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وقال جل وعلا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. كل اللي انت عايزه بقى نفسك فيه، غمض عينك كده وقول نفسي أكل في الجنة الأكلة الفلانية، هتلاقيها قدامك. وانت في الجنة مجرد ما تشتهي أكلة حتى لو لم تتكلم، رغم ان في غلمان حواليك بيخدموك، ورغم ان في خدم ليك في الجنة، ورغم ان انت عندك كل ما يتيسر لك وكل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك من النعيم، لكن مجرد بس ما تقعد كده متكئ على الأريكة كده وتتمنى مثلا تاكل أكلة معينة في لحظتها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. مجرد ما تشوف حاجة في الجنة تشتهيها تنزل قدام عينيك، ترى الطير يطير أمامك فتشتهي يخر بين يديك مشويا. وكل ده ليه؟ كل ده عشان انت بذلت وتعبت، وعشان ربنا أكرمك وكفأك بما لا نستحق، لأن ربنا بيعاملنا بالفضل مش بالعدل. وإلا لو كانت المعاملة بالعدل، فاكرين لما قلت لكم هو ليه ربنا هيخلد أهل الجنة أو أهل الإيمان في الجنة ويخلد أهل الكفر في النار؟ طب ليه يخلدهم؟ طب ما أهل الإيمان عبدوا ربنا كم سنة؟ 50-60 سنة، ما يخشوا الجنة 50-60 سنة على قد السنين اللي عبدوا ربنا فيها. أو هقول لك حاجة، خلي الحسنة بعشر أمثالها يقعدوا 600 سنة في الجنة مقابل 60 سنة اللي عبدوا بها ربنا. طيب والكفار بدل ما يخش النار مثلا هو كفر بربنا قد إيه؟ 60 سنة، يخش النار 60 سنة أو يخش 600 سنة؟ قال لك لأ، لأن ربنا يعامل العبد بنيته. فأنت يا مؤمن وأنت يا مؤمنة لما عبدنا ربنا عبدنا ربنا على التأبيد، كانت نيتنا مؤبدة. يعني يا رب لو خلتنا نعيش في الدنيا ديت 1,000,000,000 سنة إحنا برضو عباد ليك، هنعبدك ولن نمل أبدا من عبادتك. كذلك الكافر كان يعني مصر وكان ناوي أنه يكفر بربنا حتى لو ربنا خلاه يعيش في الدنيا 1,000,000,000، فربنا عامل الاثنين بنيتهم فخلد أهل الإيمان في الجنة وخلد أهل الكفر في النار. سبحان الملك، وانت قاعد كده بقى بتعبد ربنا في الدنيا، بتذكر ربنا، بتصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، يتقلك في الجنة بقى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. مش تعبتوا في الدنيا؟ مش بذلت جهد؟ هو قيام الليل ده كان سهل، هو صلاة الفجر كانت سهلة، هو الصيام كان سهل، هو الذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم والدعوة إلى الله، هي كل حاجة كانت سهلة. ده كل ده كان حاجات محتاجة منك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فربنا الكريم الرحيم الودود الشكور بيكافئنا في الجنة ويخلي الملكة تقول لنا كلوا واشربوا اتمتعوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والجنة ما فيهاش أكل وبس، وفيها شرب، وكل واحد فينا زي ما قلنا قبل كده يا جماعة ليه أربع أنهار بتوعه لوحده ملك ليه. تخيل لما تكون أمة كاملة، شوف كم دولة النهاردة مثلا عايشة على حوض نهر النيل، شوف مصر والسودان والحبشة والمش عارف إيه، شوف كم دولة، كل الدول ديت بكل الملايين اللي عايشين فيها كلهم عايشين ومصدر رزقهم الوحيد هو نهر النيل. فلك أن تتخيل حضرتك لما تكون في الجنة يا مؤمن، ربنا يكرمك في الجنة بأن أنت لوحدك ليك أربع أنهار، وزي ما قلنا النهر يجري في غير أخدود على سطح أرض الجنة، نهر من ماء غير آسن وأنهار من سبحان الله، شوف من ماء غير آسن ولبن لم يتغير طعمه وخمر لذة للشاربين وعسل مصفى، أربع أنهار مية ولبن سبحان الله وخمر وعسل. وشوف الحكمة، أن الماء من أجل الشرب، واللبن من أجل الغذاء والقوة، والخمر من أجل اللذة، والعسل من أجل الشفاء. فتكتمل كل أنواع اللذة في الأربع أنهار دولت، إنك تلاقي المية اللي بتشربها والغذاء اللي بتتغذى بيه وتتقوى عليه واللذة اللي بتتلذذ بيها في الخمر. وطبعا خمر الدنيا ما فيهوش لذة، إنما خمر الآخرة هو اللي فيه لذة، فبالزين. والعسل اللي بيكون فيه شفاء للناس كما قال جل وعلا فيه شفاء للناس. أكيد واحد من حضراتكم الأفاضل هيسألني تقول لي طب يا شيخ محمود هو إيه أول وجبة وأول أكلة هنأكلها في الجنة؟ أقول لك أول وجبة هتأكلها حاجة عجيبة جدا، ما أعدها لك نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي من أولياء الله، وإنما الذي أعد لنا أول وجبة هنأكلها بفضل الله سبحانه وتعالى هي زيادة كبد الحوت. جبت الدليل ده منين؟ حديث رواه مسلم، حديث صحيح، حديث رواه البخاري عفوا، حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام ده كان حبر من أحبار اليهود، فأول ما دخل النبي عليه السلام المدينة أسرع إليه عبد الله بن سلام وقال له يا رسول الله ما أول شيء يأكله أهل الجنة؟ إيه أول حاجة هيأكلها أهل الجنة؟ قال زيادة كبد الحوت، وفي رواية زيادة كبد النون اللي هو الحوت برضه. طيب في حديث تاني رواه مسلم أن رجل يهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حب يختبر النبي عشان قبل ما يسلم يعرف هل هو نبي فعلا أم أنه ليس نبيا، فقال له ما أول طعام أو ما أول تحفة لأهل الجنة؟ إيه أول حاجة ربنا بيطحف بها أهل الجنة حين يدخلون الجنة؟ قال له صلى الله عليه وسلم زيادة كبد الحوت. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ هيأكلوا إيه بعد زيادة كبد الحوت؟ شوف الدقة سبحان الله، شوف ربنا بيطلع حبيبنا صلى الله عليه وسلم على بعض الغيبيات إزاي، بيقول له إيه أول وجبة هيأكلوه؟ قال له زيادة كبد الحوت. قال له الأكلة اللي بعدها على طول، قال له ينحر له ثور الجنة الذي كان يأكله من أطرافها. قال فما شرابهم على أثره؟ يعني بعد ما يأكلوا زيادة كبد الحوت وبعد ما يأكلوا من الثور الذي كان يأكله في الجنة هيشربوا إيه؟ قال يشربون من عين تسمى سلسبيلة. فقال اليهودي صدقت، وأسلم على ذلك حينما رأى صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب من الشراب الذي نشربه في الجنة خمر الجنة، خمر أهل الجنة. من شرب الخمر في الدنيا، يا شباب يلا أدمنتم المخدرات والخمور، من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب حرم منها في الآخرة. اوعى تحرم نفسك من لذة في الآخرة، الخمر في الآخرة فعلا لذة ما بعدها لذة، اوعى تحرم نفسك. الخمرة في الدنيا تصيب الإنسان بالصداع والسكر والقيء والأمراض، والأمراض الكبد وأمراض الكلى، يعني الخمر في الدنيا قمة الأذى، بل أنها تذهب بدين العبد. اللي يشرب خمر ده هيصلي ازاي؟ هيعبد ربنا ازاي؟ هيذكر ربنا ازاي؟ هيقرأ قرآن ازاي؟ فابعد عن الخمر، شوف الخمر بتعمل ايه؟ لكن تعال نشوف في الآخرة الخمر قد ايه لذة ما بعدها لذة، هنعرف دوت لكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا معنا نتهنى في يومها الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمنا قبل الفاصل عن الخمر في الجنة ونعمة ولذة الخمر. قال جل وعلا: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا تغتال العقل خمر الجنة، ما تغتالش العقل، ما تخليش إنسان يسكر، ولا هم عنها ينزفون، ولا يمل الإنسان من شرب الخمر في الجنة. سيدنا ابن عباس يقول إيه؟ الخمر في الدنيا فيها أربع آفات: السكر والصداع والقيء والبول، فنزه الله خمر الجنة من تلك الأربع، خلها بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. يعني لا تغتال العقل ولا تسكره ولا تجيب صداع ولا في قيء ولا في بول ولا أي حاجة، تتمتع بالجنة. قال جل وعلا: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. الرحيق هو الخمر، المختوم ختامه مسك، كأن الخمر مختوم سبحان الله، أي موضوع عليه الخاتم، فإذا ما شربوه وجدوا في آخر الخمر رائحة المسك. يبقى الخمر في الجنة لذة، أما في الدنيا أذى ومعصية وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. طيب السؤال اللي ممكن يسأله أي واحد فينا، هو أنت مش قلت قبل كده إن أهل الجنة لا هيجوعوا ولا يعطشوا ولا هيحسوا بحر ولا برد ولا أي حاجة، أمال هم ليه في الجنة؟ أمال هم ليه في الجنة؟ هياكلوا ويشربوا. هياكلوا هيشربوا في الجنة مش عشان هم جعانين، يعني احنا لما ناكل في الجنة يعني ان شاء الله كده في الجنة، مدام طبعا الحاجة ببلاش، ان شاء الله عازمكم في الجنة ببلاش، هناكل هناك مش عشان احنا جعانين، هناكل عشان احنا بنتلذذ بالاكل، هنشرب عشان احنا بنتلذذ بالشرب. يعني لا هناكل عشان جعانين ولا هنشرب عشان عطشانين، انما الطعام والشراب في الجنة من اجل اللذة والمتعة فقط بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب ما دام الاكل والشرب في الجنه من اجل اللذه فقط، طب انا عمال باكل باكل باكل وبتلذذ، امال فضلات الطعام ده تروح فين؟ خد بالك الجنه ما فيهاش اماكن لقضاء الحاجه، دي جنه يا جماعه، جنه مطهره، ما فيهاش غير متع وبس، ما فيهاش غير زهور وروائح حلوه وبس، ما فيهاش اي حاجه وحشه ابدا، فاين يذهب فضلات الطعام؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها. وأوعى تفتكر إن الأمر ده خاص بأول زمرة، لا، ده خاص بكل أهل الجنة، كما في الحديث الذي بعده في رواية مسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم، على أشد كوكب دريم في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبصقون. يبقى إذن كل أهل الجنة منزهون تماما عن كل هذه الأشياء. أمال التفاوت بين أهل الجنة في إيه؟ لما كل أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، أمال إيه التفاوت اللي ما بينهم؟ التفاوت اللي ما بينهم في درجة النور التي تكون لكل عبد، وفي درجة المتعة التي يتمتعها الإنسان عن أخيه. فلان في درجة معينة، الثاني أقل منه، الثالث أعلى منه، ففي كل درجة في لذة أعلى من اللي تحتها. كل ما تطلع في الجنة درجة تلاقي اللذة أعلى، الدرجة اللي بعدها اللذة أعلى، أكل مختلف، شرب مختلف، الحور مختلفة، كل متعة في الجنة بتكون مختلفة في الدرجة اللي فوق عن الدرجة اللي تحتها. يبقى التفاوت هنا في الدرجات وفي المتعة وفي لذة الاستمتاع بالحور العين وفي الأكل والشرب. أما التفاوت في مسألة أنهم لا يبولون ولا يتغوطون فهذا عام في كل أهل الجنة. طيب برضو لسه السؤال ما زال كما هو، أنت بتاكل وبتشرب وبتتمتع، الأكل دوت هيروح فين؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قالوا: فما بال الطعام؟ طب يا رسول الله هم كالوا شربوا وتمتعوا وانبسطوا، الأكل هيروح فين؟ قال: جشاء كجشاء المسك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول لهم هتاكلوا وتتمتعوا تتمتعوا تتمتعوا، بطنك اتملت، الأكل ده يطلع ايه؟ على طول في ساعتها تنوي التخلص من الطعام، يطلع الطعام زي عرق مسك كده، ريحة مسك تطلع على جسمك، فبطنك تفضى، تروح واكل تاني وتتمتع ويطلع تاني مسك، وتفيض الجنة كلها برائحة المسك من فضلات الطعام. تخيل حضرتك فضلات الطعام أجمل مليون مرة من أجمل روائح عطرية موجودة في حياتنا الدنيا. طيب ده الأكل وده الشرب، وإحنا قلنا كل واحد ليه أربع أنهار، أنهار من لبن ومن ماء ومن خمر ومن عسل. الإناء اللي هنشرب فيه واللي هناكل فيه شكله إيه؟ اسمع لكلام ربك سبحانه وتعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يعني وأكواب من ذهب، واضح كده؟ وقال جل وعلا: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. والله العظيم الواحد عقله يكاد أنه يطير. عمرك شفت وعمرك شفتي فضة شفافة؟ هو ده اللي في الآية، قوارير من فضة قدروها تقديرا. قال قبلها إيه؟ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. أكواب الفضة عاملة زي الزجاج، يعني شفافة ولكنها من فضة. حد فيكم شاف فضة، إناء فضة أو كوب من فضة وانت شايف اللي جوه الإناء من بره الإناء يعني شفاف؟ الفضة في الجنة شفافة عاملة زي الزجاج، أرقى وأجمل أنواع الفضة. ومن الآنية التي يأكل فيها أهل الجنة أيضا كما أخبرنا الحبيب المصطفى من خلال القرآن الذي نزل عليه بالوحي صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. طب ده أكل الجنة وشراب أهل الجنة والآنية والصحاف والأكواب بتاعت أهل الجنة. في ناس بقى غاوية دواب في الجنة، يعني نفسي أركب جمل أو أركب خيل، أو يكون عندي أكل كده زي الفراخ والبط والحمام والوز. في ناس غاوية كده، كل واحد ما هو فيها ما تشتهي الأنفس، كل اللي بتتمنى حضرتك لازم يقينا لازم تلاقيه في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. المولى عز وجل بيقول: ولحم طير مما يشتهون وحور عين. في الجنة طيور ودواب لا تخطر على قلب بشر. حديث عجيب جدا رواه الترمذي بإسناد حسن أنه سئل رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله: ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ما احنا قلنا الكوثر ده المية بتاعته بتروح فين؟ على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا النبي لما وصف الحوض كما في الحديث الذي رواه مسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فهو بيقول هنا إن حوضي النهر الكوثر ده نهر أعطانيه الله أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير في الكوثر ده، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر، العنق بتاع الطير زي أعناق الجمال. فسيدنا عمر الخطاب قال: إن هذه لناعمة، يعني دي واضح إنها متعة كبيرة جدا، دي إنها لناعمة. فقال رسول الله: أكلتها أنعم منها، اللي هيكلوها منعمين أكتر منها بفضل الله سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة وقال: يا رسول الله، هذه الناقة في سبيل الله، أنا يعني متصدق بها في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة في الجنة. طعام الجنة وشراب الجنة يخلينا نقعد نفكر: هل ينفع إن أنا النهاردة أقعد أجيب طعام من حرام وأكل من حرام وأشرب بفلوس من حرام علشان أشبع وأعيش؟ هي الدنيا تستاهل؟ كل يا أخويا وحبيبي، كل الحلال حتى ولو كان قليلا، لأن الأكل كله والهنا كله مستنيك في الجنة. الإمام أحمد بن حنبل قعد أسبوع كامل لا يأكل إلا خبزا وملحا، ونفس الموقف عمله الحسن البصري. فسألوه: لماذا يا إمام تأكل خبزا وملحا؟ قال لهم كلمة حلوة قوي، قال: إنما نتصبر من الدنيا حتى يجهز لنا الشواء في الجنة. عايز يقول، وأنا عايز أقول لكم إن يا جماعة اعتبروا إن الدنيا دي تصبيرة. حضرتك لما بكون داخل على زوجتك تقول لها: حبيبة قلبي، عملت الأكل، تقول لك: والله على النار يا حبيبي، طب خد السندوتش ده تصبيرة عقبال ما إيه مجهز لك الفراخ والحمام. فأنت اعتبر الدنيا دي كلها تصبيرة لحد ما تخش الجنة وناكل مع بعض في الجنة، ومعانا النبي صلى الله عليه وسلم، أو إحنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ناكل معه في الجنة، وناكل مع الصحابة، ونجتمع على أجمل مائدة ربانية في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مش قادر أقول لكم غير بجد، أتمنى ربنا يجمعنا على